Book 2 50 50 في المسبح بعد بسينا الجو حار اليوم شودين إير كارست هل نذهب إلى المسبح؟ Vai mēs iesim uz peldbaseinu? هل ترغب في الذهاب للسباحة؟ Vai tev ir vēlēšanās iet peldēt? هل معك منشفة؟ Vai tev ir dvielis? هل معك مايو رجالي؟ Vai tev ir peldbikses? هل معك مايو حريمي؟ Vai tev ir peldkostīms? هل تستطيع السباحة؟ Vai tu proti peldēt? هل تستطيع الغطس؟ Vai tu proti nirt? هل تستطيع القفز في الماء؟ Vai tu proti liekt ūdenī? أين الدوش؟ Kur ir duša? أين كابينة تغيير الملابس؟ Kur ir pārģērbšanās kabīne? أين نظارة السباحة؟ Kur ir peldbrilles? هل الماء عميق؟ Vai ūdens ir dziļš? هل الماء نظيف؟ Vai ūdens ir tīrs? هل الماء دافئ؟ Vai ūdens ir silts? أنا بردان. Man salst. الماء بارد جدا. Ūdens ir pārāk augsts. سأخرج الآن من الماء. Es tagad eju ārā no ūdens. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية